الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشارح رحمه الله: وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال. أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، وقد أكذبهم الله تعالى فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. كل هذه الأقوال ساقطة باطلة. أول قول الخوارج أن الداخل إلى النار لا يخرج منها، يعنون أن صاحب الكبيرة لا يشفع فيه ولا يخرج منه، وأن صاحب الكبيرة يمكث كما يمكث أهل النار، هذا قول باطل لا شك فيه. قول الثاني قول الزنادقة من المسمين بأهل الاتحاد من أتباع عدو الله ابن عربي الطائي الصوفي الزنديق، يقول إنها أصلا تنقلب وتكون عياذا بالله نسأل الله العافية والسلامة تكون موضع لذة، فعنده قاتله الله وأخزاه أن الجميع يتلذذ أهل الجنة وأهل النار، هذا من دلائل ما عنده من الفجور والكفر عدو الله ورسوله. الثالث حكاه الله عن اليهود أن أهلها، قطعا القول السابق هذا هو قول من يهونون من عظائم الأمور ولهم مقولات عياذا بالله في غاية الوحاشة والفظاعة، كان منها هذا الذي سمعت وله شعر قبيح قذر في مثل هذا، يراد منه التهويم من شأن النار كما هو شأن أهل الزندقة. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله: التهوين من الشيء العظيم دليل التكذيب، يجعل إنسان هون من شأن النار أو من شأن الجنة والسعي فيها وأمرها، هذا يدل على نوع تكذيب عنده أصلا بالدار نسأل الله العافية والسلامة. الثالث حكاه الله عن اليهود أنهم قالوا إنهم تمسهم النار أياما معدودة محددة ثم يخرجون منها، وزعموا أن الأمة هذه تخلفهم فيها، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الرابع أن أهلها يخرجون منها وتبقى ليس فيها أحد. الثالث قول الجهم وتقدمه قول يجمع فيه قاتله الله بين الجنة والنار معا، يقول الداران ستفنيان جميعا، الجنة تفنى والنار تفنى وتنتهي، وعلى كلامه القبيح أن حتى أهل الجنة يفنى نعيمهم نسأل الله العافية. والسادس قول العلاف من المعتزلة استنسخه من كلام الجهم، قال إن الذي يفنى هو الحركات فيكونون في سكون دائم، رجما بالغيب، خبص أقوال باطلة ليس لها مستند ليس عليها دليل، وتضاد مئات النصوص، وبدأ بها رحمه الله تعالى من باب ذكر الأقوال الباطلة ثم إبطالها ودحضها وحصر الكلام في القول الصواب، هذا مراده، لأنه سيعود عليها بالإبطال بعد قليل إن شاء الله. نعم. السابع أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها. ثم يبقيها ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن أن الله تعالى يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دليلهما. نعم. ذكر قولين اثنين مرويين عن أهل العلم. القول الأول أن النار تفنى في نهاية الأمر بخلاف الجنة، فالجنة باقية أبد الأبد. قالوا أما النار فإنها تفنى، فشأنها ليس كشأن الجنة. وجاء في هذا آثار عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم، واختاره قليل من أهل العلم. قول الثاني أن الذي يخرج من النار هم الموحدون فقط، ويبقى أهل الكفر الذين خلقهم الله لهذه النار، كما أنه خلق للجنة أهلا فقد خلق للنار أهلا، وكما أن الجنة تبقى ويبقى أهلها فإن النار تبقى ويبقى أهلها. قالوا فإذا خرج منها الموحدون بقيت النار بقاء دائما لا انقضاء له ولا انقطاع، وبقي أهلها من الكفار فيها بقاء لا انقطاع له ولا انقضاء ولا فناء. قالوا لأن الله تعالى خلق هذه النار وخلق لها أهلا، كما أنه خلق الجنة وخلق لها أهلا. وهذا هو القول الصحيح، وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة، والوارد عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه كثير من الروايات الواردة محل يعني نقد، وليست يعني ثابتة الإسناد. وعلى كل حال الآيات الدالة على مكث الكفار في النار وعلى التفريق بين صنفين في النار، الصنف الأول صنف الموحدين فإنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها، الصنف الثاني من يدخلون النار ولا يخرجون منها وهم الكفار. أما لو كان الكفار يخرجون منها لتساوى الصنفان، يكون الفارق هو الطول في المدة، لكن في النهاية يخرج منها الكفار. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد أن ذكر الشفاعة: ويبقى من حبسه القرآن، وهم الكفار محبوسون فيها. فهؤلاء المحبوسون لم تستثنهم النصوص بخلاف عصاة الموحدين، فإن عصاة الموحدين يخرجون من النار بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين بعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا. أما الكفار فإنهم محبوسون فيها دائم البقاء، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص. والوارد في هذا لا يعادل يعني عن بعض السلف رضي الله عنهم، لا يعادل أبدا قوة النصوص وما عرف عن عموم أهل العلم رحمهم الله تعالى من كون النار باقية أبد الآباد لا تنقطع ولا تنقطع عياذا بالله منها. نعم. فمن أدلة القول الأول منهما قوله تعالى: قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ولم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، وهو قوله: عطاء غير مجذوذ، وقوله تعالى: لابثين فيها أحقابا. وهذا القول، أعني القول بفناء النار دون الجنة، منقول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم رضي الله عنهم. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهور بسنده إلى عمر رضي الله عنه أنه قال: لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى لابثين فيها أحقابا. نعم، هذا الدليل الذي أوردوه. قالوا ذكر الله تعالى أن أهل النار يمكثون فيها، وذكر أن أهل الجنة يمكثون فيها. قالوا لكن فاوت في الآيتين، قال في أهل النار قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ويأتي أنهم قالوا ليس من حكمته أن يستمر هؤلاء إلى أبد الآباد. وفي قوله الآية الأخرى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قالوا لم يأتي بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة، فإن الله تعالى ذكر أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وقال بعد ذلك عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع. قالوا ولم يقل في عذاب أهل النار إنه غير منقطع. وهكذا قال في أهل النار لابثين فيها أحقابا. قالوا والحقب مدة معينة، فإذا مضت هذه الأحقاب انتهى ما وعدهم الله به من اللبث، لأنه وعدهم أن يلبثوا فيها أحقابا. هذا مما استدلوا به. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أهل النار لو لبثوا في النار كقدر رمل عالج، موضع في جنوب الجزيرة العربية فيه رمل كثير، يقول لو مكثوا فيه مثل هذه يعني في المدد مثل حبات الرمل هذه لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه. هذا مما روي عن عمر رضي الله عنه، لكن الشأن في ثبوته عنه، لأن يعني كثيرا مما روي غير ثابت. قالوا نعم أكمل. والنار نعم. قالوا والنار موجب غضبه، والجنة موجب رحمته، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفي رواية تغلب غضبي، رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا الجنة موجب الرحمة والنار موجب الغضب، وقد أخبر تعالى أن رحمته وسعت كل شيء، وأن رحمته كما في الحديث هذا سبقت غضبه، وفي رواية تغلب غضبه. قالوا فاستمرار أهل الجنة لأن رحمته واسعة. قالوا أما غضبه فتغلبه رحمته سبحانه وتعالى. قالوا ولما كانت النار موجب الغضب فإنها لا تبقى ولا تستديم، والذي يستديم هو موجب الرحمة وهو الجنة. نعم. قالوا والله سبحانه يخبر عند العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. نعم. قالوا هذا أيضا من الفروق بين ما يذكره الله تعالى في الجنة وما يذكره في النار. قال إذا رأيت المذكور من عذاب أهل النار تجد أنه يذكر في عذاب يوم. قالوا واليوم ينقضي عذابه، يوم أليم، يوم عقيم، يوم عظيم، عذاب يوم عظيم. قالوا فبناء عليه ينتهي هذا اليوم، بخلاف الجنة قالوا لم يذكر أن نعيمها نعيم يوم، هكذا قالوا. نحن نذكر يعني توجيه يعني الحجاج التي قالوها، وإن كنا نرجح مثل ما قلنا ويرجح يعني أهل العلم أن الصواب أن أهل النار يبقون، وأن مثل هذا ليس كاف ليس كافيا في ترجيح أن النار تفنى، لأن الأدلة الآتية أوضح وأقوى من أدلة الاستنباط التي ذكروا من مثل هذه الآيات. نعم. وقد قال تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، وقال تعالى حكاية عن الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة 50,000 سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا. فمن مقتضى الحكمة والإحسان ما عندك لا نهاية لا لا لأن المتبقي يبدو أنه لا بد منه، لأنه سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، كان هذا ساقط عندكم. نعم. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة. نعم. أقرأ اللي عندي يا شيخ ولا أعيد؟ أعيد ما أقرأ. وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا فمن مقتضى الحكمة، والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. نعم. هذا من الأدلة التي قال، وقال رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وقد أخبر أنه تسع أن رحمته تسع كل شيء. قالوا فلا بد أن تسع رحمته تعالى هؤلاء المعذبين، فلو بقوا إلى غاية لا تنتهي لم تسعهم رحمته. قالوا وليس من حكمة الله أن يخلق خلقا يعذبون أبد الآباد لا ينقضي عذابهم، وذلك أن الله تعالى إحسانه مراد لذاته، أما العقوبة فمرادة بالعرض، فالشيء الذي يكون بالعرض ينتهي بخلاف الشيء الذي يكون لذاته. ولم يتعرض ابن أبي العز فيما رأيت لهذا القول، وينقض هذا القول على من قاله بالآتي. أولا، الله تعالى أخبر أن أهل النار لو ردوا إلى الدنيا وأعطوا فرصة لإصلاح الحال لعادوا لكفرهم. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا. فناسب هذا كون عذابهم دائما سرمدا، لأنهم لو أرجعوا إلى الدنيا لكفروا وفجروا وعصوا الله تعالى، فدل على أن طبعهم خبيث. ولهذا قال إنهم خلقوا للنار، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فهم خلقوا لها لما علم الله من خبيث طبعهم المستديم، وأنهم حتى لو ردوا للدنيا لرجعوا إلى نفس الكفر بعد أن عذبوا في النار وذاقوا الوبال. إذا ردوا للدنيا، وهذا لن يقع، سيعودون لنفس ما كانوا عليه بعد أن عذبوا، فناسب هذا أن يستديم عذابهم لعلم العليم الخبير سبحانه وبحمده. وهنا تتضح الحكمة، لأنه قال ليس من حكمته، بل تتضح الحكمة في استمرار عذابهم لعلم العليم الخبير أنهم لو أعطوا فرصة بعدما ذاقوا مرارة النار لرجعوا للفجور والزنا وشرب الخمور والشرك بالله وجحد ما أنزل بعد أن رأوا، فناسب هذا أن يستمر عذابهم. هذا أولا. الأمر الثاني، أيخرج إبليس من النار؟ أيخرج عدو الله الذي قال لربه تلك المقالة الفظيعة، ربي بما أغويتني وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا القذر القبيح الذي اجترأ هذه الجرأة العظيمة، أي قال إن النار تفنى عنه؟ معدن شر، كم وقع من كفر، من فجور، من ظلم، كان هو وحزبه الخبيث من الشياطين الذين حرضوا عليه ودعوا إليه، فتفنى النار. وماذا يفعل بإبليس وبالشياطين؟ أيكونون من أهل الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هذا يدلك على أن هذا القول قول باطل، أنه وإن قال به من قال به من أهل العلم فإنه قول منقوض مردود، وأن النصوص بخلافه، وأهل العلم رحمهم الله ليسوا معصومين. ولا شك أن الذين قالوا بهذا القول لم يقولوا هكذا من تلقاء أنفسهم، ولكن رأوا نصوصا كما تقدمت، مثل قوله عذاب يوم أليم، قالوا قالها في النار ولم يقلها في الجنة، فدل على أنه يوم ينقضي. ومن أكثر ما استدلوا به قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، والحقب عند العرب هو 80 سنة. قالوا فمعنى ذلك مرت 80 80 80، أو على القول حتى لما قيل الحقب قيل حقب الدنيا غير حقب الآخرة، حقب الدنيا يوم 80 سنة، يومها مقدار كذا وكذا من آلاف السنين. قالوا في نهاية المطاف لو مكثوا آلاف آلاف السنين ألم تنتهي الأحقاب؟ قالوا فمن طبع الحقب أن ينتهي. فلم يقولوا هكذا من تلقاء أنفسهم، وإن كان من أهل العلم من رد عليهم في استدلالهم بالحقب بقوله تبارك وتعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قالوا عياذا بالله، ففي مدة الأحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قالوا في مدة الأحقاب، قالوا بعد أن تنتهي عياذا بالله مدة الأحقاب التي فيها الحميم والغساق ماذا يبدأ؟ يبدأ قوله تعالى في السورة الأخرى وآخر من شكله أزواج، أسأل الله العافية والسلامة، يعني ينتهي في مدة الأحقاب الحميم والغساق، لكن يبدأ عذاب آخر من شكل الحميم والغساق أزواج، مما يعني أنه لو انقضى الحميم والغساق فإنه لا ينقضي لأن النار انقضت، ولكن لأنهم عذبوا به، ثم يبدأ بتعذيبهم في بقية عياذا بالله مكثهم بأزواج أخرى من العذاب. لما ذكر الله تعالى عذابهم في موضع آخر هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ذكر الله عز وجل في هذا الموضع أو قبله أبعده نسيته الآن، قال لما ذكر الحميم والغساق في تلك السورة قال وآخر من شكله أزواج، قالوا فدل على أنه ينوع العذاب ويكون في أحقاب معينة. ثم روى الحسن، روى أحمد رواية مهمة في الزهد عن الحسن، لأن الحسن رحمه الله روي عنه أنه قال بهذا، جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ذكر لنا في الأحقاب أن مدة الحقب كذا وكذا، قال أما مكث أهل النار فمكث لا ينقضي أو نحو هذا قال، ولكن قالوا في الحقب إن معناه كذا. فيقول الحقب في النار عياذا بالله ليس كالحقب في الدنيا، لأن حقب الدنيا ينقضي، قال حقب النار ما ينقضي. وهذا إذا ثبت عن الحسن يدل على أن المروي عن الحسن رحمه الله تعالى مقابل بمثله، وأنه يرى أن أحقاب أهل النار ليست مثل ما نقول بقي مثلا هذا البناء أو هذا الجبل بقي في الدنيا أحقابا، لأن أحقاب الدنيا تنقضي، قال فأحقاب الدنيا غير أحقاب الآخرة، قال ذكروا في أحقاب الآخرة أن الحقب منها كذا وكذا سنة، كل يوم منها كمقدار كذا وكذا من سنين، وأما أحقابهم فلا تنقضي. وهذا يدل على أنه لا يرى أن عذاب أهل النار ينقضي. فعلى كل حال هذا كله دال على أن الصحيح أن أهل النار ماكثين فيها لا يخرجون منها أبدا، كما ستأتي النصوص الدالة على هذا، ونستأذن الشيخ عبد الله اليوم لعلنا ما نقرأ كتاب التوحيد حتى ننهي هذه المسألة، لأني ما ودي أقف بعد أن ذكرنا أدلة القول الأول وهو القول الضعيف ونترك أدلة القول الأول الثاني، لكن أخشى أن نطيل على الإخوان، فلعل كتاب التوحيد يقرأ إن شاء الله لاحقا. نعم. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم وأنه غرام كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. هذا موضع مهم للغاية جدا، يبين وجهة أهل هذا القول، لأن أهل هذا القول من أهل العلم لما قيل لهم: أتنكرون الخلود والله يقول خالدين فيها أبدا؟ قالوا: لو أنكر أحد الخلود لكفر، من أنكر خلود أهل النار يكفر. قيل لهم: فما بالكم تقولون إنها تفنى؟ قالوا: يختلف القول بالخلود عن القول بالفناء، القول بالخلود نص القرآن، فمن أنكره كفر. قالوا: بخلاف الفناء. قيل: ما وجه ذلك؟ قالوا: أهل النار يخلدون فيها ما دامت باقية، فإذا فنيت صح أنهم خلدوا، وتحقق قوله تعالى خالدين فيها أبدا، لكن لما فنيت صارت كالحبس. الحبس اللي هو السجن، قالوا يختلف حبس أهل التوحيد من الداخلين إلى النار عن حبس الكفار، لأن حبس أهل التوحيد يخرجون من الحبس من السجن والحبس موجود، فالنار باقية وهم خرجوا منها وهي موجودة. قالوا: أما أهل الكفر الذين يكونون فيها فإن خلودهم باق لا شك فيه أبدا، لكن إذا فني الحبس وهي النار لا يبقون فيها، لا لأن الخلود غير متحقق، ولكن لأن الحبس تلف. قالوا: فالخلود واقع، ومن أنكر الخلود كفر عند الجميع. قالوا: لكن فرق بين الخلود وبين الفناء. الخلود ما دامت النار موجودة فهم خالدون، فإذا فنيت تحقق أنهم خلدوا فيها المدة التي أراد الله عز وجل ثم فنيت. قالوا: وهذا مثل حال الدنيا، من يخرج من السجون من الدنيا وهي باقية يقال خرج من السجن، لكن السجن بعد أن يتلف وتتكسر حيطانه ويؤول للسقوط، هذا إذا خرج من الحبس لا يخرج من الحبس، يعني إذا انتهى مدة حبس، انتهت مدة حبسه، انتهت مدة حبسه لأن الموضع الذي هو فيه وهو السجن قد تلف. قالوا: فهذا فرق بين أمر الخلود وأمر الفناء. قالوا: ولا تنسبوا لنا أننا نقول بأنهم لا يخلدون، لأن من قال إن أهل النار لا يخلدون يكفر عند الجميع، لأن الله تعالى ذكر أنهم خالدين فيها أبدا. قالوا: فالفناء غير الخلود، فالخلود يتحقق ثم إذا فنيت النار يقع أنهم خلدوا فيها، ومعنى الخلود الإقامة الدائمة، ولكن لما فنيت النار حصل أنهم خلدوا فيها، فخروجهم الآن منها لا لأن خلودهم انقضى أو لأن خلودهم ليس أبدا، لكن لأن الموضع الذي خلدوا فيه قد تلف وخرب. هذا من يعني وجوه التفريق، لكن ستأتيك الأدلة الواضحة إن شاء الله على القول الصحيح. نعم. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى: ولهم عذاب مقيم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون فلن نزيدكم إلا عذابا خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين من النار ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. هذه من أدلة القائلين ببقاء النار واستدامتها وأن أهلها يمكثون فيها أبد الآباد من أهل الكفر، وتأمل قوة هذه الأدلة. لما ذكر الله أنه عذاب يوم أليم ذكر هنا أنه عذاب مقيم وأنه عذاب عياذا بالله لا يفتر عنهم، وأنهم في النار الزيادة التي تأتيهم ليس الفرج نسأل الله العافية والسلامة، لكن الزيادة التي تأتيهم هي العذاب، فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم دل النص على أنهم لا يخرجون منها، قال تعالى وما هم بخارجين من النار، مما يدل على ملازمتهم لها المستديمة. وهكذا قوله تعالى في استحالة أن يدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، خرم الإبرة الصغير هل يمكن أن يدخل معه الجمل؟ يقول تعالى لا يدخلون الجنة إلا إذا دخل الجمل مع خرم هذه الإبرة، من استحالة أن يدخلوا الجنة. وهكذا قوله تعالى في شأن وصفهم وحالهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فدل على عدم الفرج نهائيا، لأن الفرج يمكن أن يأتي من أحد طريقين، إما أن يموتوا فيستريحوا، وإما أن يخف العذاب لو خفه فضلا عن أن ينتهي، فبين تعالى أنه لا يخف نهائيا نسأل الله العافية والسلامة، لا يخفف عنهم من عذابها، مع قوله فلن نزيدكم إلا عذابا، فدل على أنه لا يخف بل يزداد، أعوذ بالله من حال أهل النار. فالشدة التي هم فيها لهم فيها ما هو أشد، والقضاء عليهم بالتفريج والموت والراحة، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى في بيان عذاب النار إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما، كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقضي فعذاب أهل النار لا ينقضي، فكما أن الله تعالى قال في نعيم أهل الجنة في النعمة التي فيها لا مقطوعة ولا ممنوعة، لأن هذا هو طبع هذا النعيم، فهذا العذاب عياذا بالله لأهل الكفر عذابه شأنه أنه مستديم، إن عذابها كان غراما. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الموت يذبح بين الجنة والنار ويقال خلود فلا موت، فمثل هذه النصوص كلها دالة على أن القول الثاني هو الصحيح وأنه لا فرج نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فهذا مأواهم وهذا عياذا بالله مقرهم، فهم مستديمون دائما فيها وليس لهم مطمع إلى الجنة أبدا نعوذ بالله من حال أهل النار. هذا هو القول الصحيح، وأدلته في الحقيقة كثيرة، أدلة هذا القول كثيرة جدا دالة على استدامة العذاب وعلى عدم الخروج منه. قال تعالى أيضا في النار كلما خبت زدناهم سعيرا، نسأل الله العافية، فهم في زيادة وليسوا في نقص، فضلا عن أن يكون عندهم خروج أو فناء للموضع كله. فإذا رأيت هذه الآيات وقوة دلالتها عرفت أن الآيات التي تقدمت إنما أخذت منها الأمور استنباطا، كقوله تعالى فيما تقدم إن ربك حكيم عليم، يقال نعم هو حكيم عليم ولعلمه تعالى ولبالغ حكمته استدام عذابهم، لأنه يعلم وهو العليم الحكيم أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما هم عليه، فدواؤهم هو جهنم. ولهذا قال تعالى مأواكم النار، هي مولاكم نسأل الله العافية، هي المولى، هي الموضع الذي يستديمون فيه عائدا بالله من حال أهل النار. هذا هو الصحيح من القولين. نعم. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. نعم، يقول لو أن أهل الجنة، لو أن أهل النار خرجوا من النار ولو بعد الموحدين بما شاء الله من ألوف السنين لتحقق أن أهل الجنة وأهل النار، أن أهل الإيمان وأهل النار الذين كانوا في الجنة اتفق مصيرهم فخرجوا من النار جميعا، فأي فرق بين أهل التوحيد وأهل الكفر؟ لا فرق إلا في المدد، ولهذا الفرق الجلي بينهم هو بقاء أهل النار أبدا وخروج أهل التوحيد منها بعد مدة، وهذا هو القول المستقيم والذي تدل عليه النصوص. أما الإرادات هل من حكمة الحكيم العليم أن يبقوا إلى أبد الآباد؟ فتقدم الجواب عليه، ولهذا قال إن إبقاء الجنة وإبقاء النار إلى الآباد هو لإبقاء الله لهما، فلا يستغرب يقال كيف تبقى النار إلى أبد الآباد، لأن هذه المخلوقات سواء من الجنة أو النار إبقاؤها على هذا على هذه المدة الطويلة وبإبقاء الله لها، كما أنه يبقي المخلوقين فيها، فأهل النعيم باقون في الجنة بإبقاء الله لهم، وأهل النار باقون فيها بإبقاء الله لهم، فكما أن هؤلاء المخلوقون يمكثون أبد الآباد كما قال تعالى في أهل الجنة لا يبغون عنها حولا، وجدوا هذا النعيم فلا يريدون أي تحول عنه، فكذلك أهل النار ما هم بخارجين من النار. هذا هو الصحيح من القولين، وما ورد عن بعض أهل العلم رحمهم الله من ترجيح القول الأول قول مرجوح والأدلة بخلافه، وإن اختاره بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن الفرق كبير بين مسلك هؤلاء من أهل العلم من أهل السنة الذين اختاروا هذا القول وبين مسلك أهل البدع والزيغ، الفرق كبير، لأن مسلك هؤلاء من أهل السنة أنهم رأوا أن في هذه النصوص أو في هذه الآثار التي جاءت عن السلف رضي الله عنهم وفيها بعض الضعف وفي غير واحد منها ضعف، رأوا أن فيها ما يدل على هذا القول، لم يخترعوه هكذا، لم يقولوا مثلا مثل ما يقول المعتزلة إن العقل يحكم بأنه يجب أن تفنى النار، لا يقولون هذا، لكن يقولون إن النصوص دلت وفي ما يظهر من قوله تعالى كذا ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما يدل على أن النار تفنى، لكن الصحيح الذي ينبغي أن يلقى العبد به ربه أن النار لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى، وأن أهل النعيم يمكثون فيه أبد الآباد، وأن أهل الكفر يمكثون في عذابهم أبد الآباد، هذا الذي ينبغي أن تلقى الله عز وجل به، ومن قال بخلافه من أهل العلم رحمهم الله فيستغفر لهم ويسأل لهم الرحمة والعفو، لأنهم اجتهدوا في مثل هذا القول وظنوا أن النصوص دالة على ما ذهبوا إليه، والصواب بخلافهم، هذا الذي ندين الله عز وجل به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.